أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا أخلاق. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا أخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، كان نبينا صلى الله عليه وسلم عظيم الخلق بعد بعثته وقبل البعثة، فالمشركون لم يجدوا منه إلا أفضل الأخلاق حتى لقبوه بالصادق الأمين. ولما فاجأه الوحي قال لزوجه خديجة رضي الله عنها: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الدهر. رواه البخاري. ما ذكرت خديجة رضي الله عنها مآثر حسنة وأخلاق كريمة ومعاملات سامية تدفع الأذى عن صاحبها بإذن الله تعالى. وأما بعد بعثته فزاد حلمه حلما وكرمه كرما وعظمته عظمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. وصف أمير الشعراء في همزيته المشهورة النبي قائلا: يا أيها الأمي، حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء. لو لم يقم دين لقامت وحدها، دينا تضيء بنوره الآناء. على هذه الأخلاق الحميدة تربى الجيل الأول من الصحابة، إذ لم يكتف النبي لإصلاحهم بالتعاليم المرسلة أو بالأوامر والنواهي المجردة، بل أدبهم بخلقه وهذبهم بسلوكه، فتمثلت فيهم صورة الإسلام المشرقة حتى أصبحوا مصاحف تمشي على الأرض في أخلاقهم، وانتشروا في الدنيا فرأى الناس فيهم نماذج فريدة من البشر، فدخلوا في دين الله أفواجا، فتحوا البلاد، وقبل ذلك كسبوا قلوب العباد بسيرتهم العطرة قبل أن يصلوا إليها بجيوشهم. ونحن لا خير فينا إذا لم نسر على منوالهم ونتشبه بهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. مستمعي الأكارم، قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. أخرجه أحمد بإسناد حسن. وكان من كريم أخلاقه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أهله وزوجه أنه كان يحسن إليهم ويرأف بهم ويتلطف إليهم ويتودد إليهم، فكان يمازح أهله ويلاطفهم ويداعبهم. وكان من شأنه عليه السلام أن يتحدث معهم بكل ما كان محببا إليهم، فكان يقول لعائشة رضي الله عنها: يا حميراء، وهي تصغير حمراء، وهو شدة البياض مع الحمرة، ويكرمها بأن يناديها باسم أبيها بأن يقول لها: يا ابنة الصديق. وما ذلك إلا توددا وتقربا وتلطفا إليها واحتراما وتقديرا لأهلها. فالمرأة إذا قدرت أهلها واحترمتهم فإنك تقدرها وتعلي من شأنها. كان يعين أهله ويساعدهم في أمورهم ويكون في حاجتهم. وكانت عائشة رضي الله عنها تغتسل معه صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فيقول لها: دعي لي، وتقول له: دع لي. رواه مسلم. وكان إذا هويت شيئا لا محذور فيه تابعها عليه، وكانت إذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه في موضع فمها وشرب. وكان إذا تعرقت عرقا، وهو العظم الذي عليه لحم، أخذه فوضع فمه موضع فمها وكان يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها، وربما كانت حائضا وكان يأمرها وهي حائض فتتزر ثم يباشرها، وكان يقبلها وهو صائم، وكان من لطفه وحسن خلقه مع أهله أنه يمكنها من اللعب. عن الأسود قالت: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أمه، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة يتوضأ ويخرج إلى الصلاة. رواه مسلم والترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. رواه أحمد. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وضع ركبته لتضع عليها زوجه صفية رضي الله عنها رجلها حتى تركب على بعيرها. ومن دلائل شدة احترامه وحبه لزوجته خديجة رضي الله عنها أنه كان يذبح الشاة ثم يهديها إلى خلائلها أي صديقاتها، وذلك بعد مماتها. وقد أقرت عائشة رضي الله عنها بأنها كانت تغير من هذا المسلك منه. رواه البخاري. مستمعي الأكارم، إن النفقة على الزوجة واجب محتم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمور أجرا النفقة على الأهل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قال أبو هريرة: تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني. رواه البخاري. وقد انعقد إجماع العلماء على وجوب النفقة على الزوجة، وعن ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. متفق عليه. ومعنى أهله أي زوجته وأقاربه، ويحتسبها أي يقصد بها الاحتساب، وهو طلب الثواب من الوهاب، فإنها له صدقة أي يثاب عليها كالصدقة. وإطلاق الصدقة على الثواب مجاز، والصارف عن الحقيقة الإجماع على وجوب النفقة على الزوجة، والصدقة ليست واجبة، والمراد الثواب عليه. وهذا الحديث يدل على فضيلة الإنفاق على الأهل، والأهل ممن ألزمك الله بهم وأوجب عليك نفقتهم. وقد يكون الإنفاق على من سواهم على وجه التطوع، والفرض أفضل من التطوع، لقوله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولكن الشيطان يرغب الإنسان في التطوع ويقلل رغبته في الواجب، فتجده مثلا يحرص على الصدقة ويدع الواجب، يتصدق على المسكين أو ما أشبه ذلك ويدع الواجب لأهله، يتصدق على المسكين ويدع الزكاة أو قضاء الواجبات مثل قضاء الدين مثلا، تجده مدينا يطالبه صاحب الدين بدينه وهو لا يوفي، ويذهب يتصدق على المساكين، وربما يذهب للعمرة أو لحج التطوع وما أشبه ذلك ويدع الواجب، وهذا خلاف الشرع وخلاف الحكمة، فهو سفه في العقل وضلال في الشرع. والواجب على المسلم أن يبدأ بالواجب الذي هو محتم عليه، ثم بعد ذلك ما أراد من التطوع فله أن يتطوع، بشرط أن لا يكون مسرفا ولا مقترا فتخرج عن سبيل الاعتدال، لقول الله تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني لا اقتار ولا إسراف بل قواما، ولم يقل بين ذلك فقط بل بين ذلك قواما، قد يكون الأفضل أن تزيد أو تنقص أو بين ذلك بالوسط، فالنفقة لا تقتير فيها ولا إسراف، هذا هو منهج الشرع